والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا والذين والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما وماذا ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء

ولهديناهم صراطا مستقيما وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم.

وأرسلناك للناس رسولا

منهم وليا ولا نصيرا.

Daddy!

أصلي جهنم وساء Thank you.

بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. بشر